حصريا على موقع djkimo.com. مزيكا على البيت يا الشيخ. اللي سابني عادي يلا بالسلام، شغلني عدى عليا منكو ياما فترة، وانت هنا مش حكاية، انتوا عني بقى حبة لو في دمي او كرا. شوفوا حالكو اصلا انا ظبطت حال، شفت غيركو ما بقاش في عندي غال، شايفكو هو انتوا مالكم ومال، على بالكو لكن انتوا والله مش على بال. لسه دايما انا مش بجلي، سيبوني في حالي بقى ابعدوا عني، مش شايفكو ولا حاسسكو، شوني دماغ انا هربانة مني. هلعب بيكو كرة ابو مكة في الملاعب بنهي الفرة، هتتشافوا لو واخدين معايا صورة، في الساحرة المستديرة قفلت البطولة. طب وسع كده، وسع للبطل، اجمد واحد اهو جه حضر، اللعب معايا يا حبيبي خطر، انا صعب عليك افهم يا ابني. وسع للشبح بجرح، انا عمري ما بنجرح، وبقول وبسمع الملا، محتاجش هتلر يحاربني. تاني تاني تاني تاني تاني خدوا قلبي لو بجد بتحبوني، دغري هشيلكوا انا جوه عيوني، شوفوا زعلي لو فكرتوا تزعلوني، لو في قلبكوا غل من ناحيتي مش هتلاقوا، عادي عادي بس هي رايحة جاية، بكره هبقى وكل حاجة تبقى لي، مش هسامح ولا حد فيهم يصعب علي، ومش همسك في حد تاني ما بيمسكش فيا، كله قد ايدي ولا حد قدي، انا لما باجي انا كله يهدي، جامد عليكو راكب فوقي بروح بقلب انا وبعدي، هسيبكوا فيها اللعبة دي بتاعتي ومسيطر عليها، حطيت عليكم كلها سابت ايديها، عرفوني باساميكو انا ناسيها. ابو السيد على الانتاج يا حبيبي، تحت السيطرة، ابو السيد عمره ما بيجي ورا، كلها قدامه صغيرة علشان هو كبير على كله. البلد ابو السيد بيسيطر للابد، لسه ما جاش يا ابني ولا اتولد، اللي فيهم يا زميلي يزاولوا. تاني تاني تاني تاني تاني حصريا على موقع djkimo.com.